وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره، يعني الإرهاب الإرعاب يعني مصلحة راجحة. نعم، فيصير في المسألة أربعة أقوال. الله أعلم، هل عادة الشيخ رحمه الله أنه إذا دخل في مسألة لا يغادرها حتى يجليها ويوضحها تمام التوضيح ولو طال الكلام فيها، هذه عادته في أجوبته. نعم.